أو غير ذلك، فإنه يجب عليه أن يرد المغصوب مرة أخرى إلى البلد التي غصب منه، حتى لو تكلف في ذلك أكثر من ثمن المغصوب، فيجب عليه أن يرد المغصوب إلى صاحبه وإلى مالكه مرة أخرى. وهي المسألة التي سنتكلم عليها اليوم إن شاء الله تعالى. فمسألة رد المغصوب إلى مالكه وصاحبه، وهي تتوقف أو تقوم على أمرين اثنين. الأمر الأول أن الشيء المغصوب قد يوجد بين يدي مالكه، يعني غصب شيئا وهذا الشيء موجود، غصب دارا وهذه الدار موجودة لم تنهدم مثلا أو كذا، فيجب عليه أن يرد الدار إلى مالكها وصاحبها مرة أخرى. لكن قد يغصب شيئا ثم يتلف هذا الشيء، فلا يمكن رد عين المغصوب، كمن مثلا غصب طعاما فأكله، غصب خبزا من رجل فأكله، لا يمكن رد الخبز المأكول لأنه الآن في بطن الإيه؟ الغصب، في بطن الآكل الآن، لا يمكن رد المغصوب يعني عين المغصوب. فحينئذ إذا لم يوجد الشيء المغصوب فإننا ننتقل إلى المثل، فإن تعذر المثل انتقلنا إلى القيمة، وهذه هي القاعدة العامة. القاعدة العامة أنه يجب على الغاصب رد المغصوب، فإن فقدنا عين المغصوب الشيء المغصوب انتقلنا إلى المثل، فإن فقد المثل انتقلنا إلى القيمة. يبقى هذه هي القاعدة العامة التي سيجري عليها المصنف فيما سيتعرض له من مسائل. فيقول فصل، وهذا الفصل في تلف عين المغصوب، فقلنا على الغاصب المثل فإن تعذر فالقيم. يبقى الأمر الأول إذا وجد عين المغصوب وجب عليه رد العين المغصوب. طب إذا لم توجد العين المغصوبة انتقلنا إلى المثل، فإن لم يوجد المثل انتقلنا إلى القيم. يبقى المسألة الأولى إن تلف المغصوب، أو سواء أتلفه الغاصب أو أتلفه غيره، ولو بلا غصب منه ضمنه الغاصب بمثله إن كان مكيلا أو موزونا، فإن تعذر فالقيم. لماذا؟ لأن نحن المرة الماضية قلنا بأن القاعدة العامة أن يد الغاصب ضامنة بكل حال، الغاصب يضمن بكل حال، سواء تعدى أو لم يتعدى، سواء كان التلف منه أو من غيره، حتى لو كان التلف بآفة سماوية، حتى لو كان التلف بآفة سماوية. يعني مثلا رجل غصب حيوان فمات الحيوان، سواء بيد الغاصب سواء بيد غيره، الغاصب يضمن الحيوان بكل حال. ومثلا لو أن رجل غصب أرضا مزروعة، أرضا مزروعة، فجاء الغاصب فاستولى عليها وأذل صاحبها واستولى عليها، صارت الآن في يد الغاصب، فجاء إعصار فيه نار أحرق الأرض، الغاصب الآن له يد في إحراق الأرض؟ لا، ليس له يد، هذه بآفة سماوية. مثلا حينئذ الغاصب يضمن العين ويضمن المنفعة ويضمن ما تلف فيه، وهذا معنى قولهم يضمن ما كان بأمر الله، الغاصب يضمن ما كان بأمر الله وما كان إفسادا من المخلوقين، سواء قلنا سواء هو اللي أفسد العين المغصوبة أو أفسدها غيره، المهم أنه يضمن بكل حال. لماذا؟ لأنه في الأصل أنه متعدي وتعدى على حق غيره فيضمن بكل حال. يقول المصنف رحمه الله فصل. يبقى صورنا المسألة قبل أن ندخل فيه، سيتكلم عن العين إذا تلفت وسيضمن الغاصب بكل حال إذا كان مكيلا أو موزونا، يعني أمكن أن يضمنه المثل فيكون بالمثل، وإلا لجأ إلى القيمة، وسنعرف كيف يكون المثل وكيف يكون التضمين بالقيمة. يقول وإن تلف المغصوب بأن كان حيوانا فمات أو متاعا فاحترق ونحوه، شمل كلامه لو غصبه مريضا، لو غصب هذا الحيوان مريضا فمات تحت يديه، أو غصب المتاع فاحترق سواء منه أو من غيره فمات في يده بذلك المرض ضمنه، ضمنه الغاصب بكل حال، كما جزم به الحارثي واقتصر عليه في الإنصاف. قال: أو أتلفه الغاصب أو أتلفه غيره، سواء أتلف الغاصب المغصوب أو غير الغاصب. كان يكون الآن غصب حيوان، والحيوان الآن ليس في يد الغاصب بل في يد إنسان آخر، تلف الحيوان الآن في يد الرجل الآخر، هذا الرجل الآخر ليس غاصبا ولا شيء، من الذي يضمن الغاصب؟ يضمن لمن؟ لمالك الأصل، لصاحب البهيمة أو صاحب الحيوان الأصل. سواء أو أتلفه الغاصب أو أتلفه غيره بأن قتل الحيوان المغصوب أو أحرق المتاع المغصوب، ولو كان إتلاف غير الغاصب للمغصوب بلا غصب. المهم أنه يضمن الغصب، يضمن الحيوان المغصوب بكل حال، بأن أتلفه بيده أو بعد أن انتقل إلى يده بشيء مما تقدم من نحو بيع أو هبة أو عارية أو وديعة. يعرج على مسألة ماضية، وهي قلنا أن الغاصب لو غصب شيئا، غصب دارا، فجاء صاحب الدار وقال: أبيعك الدار، وقال: أبيعك الدار، أو هذه أو هذا الشيء المغصوب، غصب سيارة من صاحبها فقال: هي هبة أو هي وديعة عندك، أو باعها له، غصب سيارة فجاء المالك فباعها له، يضمن الغاصب يضمن السيارة أم لا؟ يضمنها. حضرت معنا المرة الماضية؟ لا لا، احنا المرة الماضية في الدرس اللي فات تعرضنا لها، ليس كذلك؟ من حضر معنا؟ نعم. أو انتقل إلى أو بعد أن انتقل إلى يده، أي يد الغاصب، بشيء مما تقدم من المسألة في في في الدرس الماضي، قلنا لو وقعت في يد الغاصب ثم باعها المالك للغاصب وهي في يده، يضمن أم لا؟ يضمن المغصوب أم لا؟ يضمن المغصوب، سواء وصلت في يده عن طريق البيع أو الهبة أو العارية أو الوديعة، لكنها قبله كانت مغصوب، ضمنه الغاصب أو من تلف بيده. قلنا لو انتقلت ليد ثالث ضمنها، سواء كان الثالث هذا متعدي على الغاصب، يعني غصب من الغاصب أم لا. المهم أن الغاصب يضمن للمالك بكل حال، يضمن بماذا؟ ضمنه الغاصب أو من تلف بيده بمثله إن كان المغصوب مكيلا أو موزون. إذن الضمان ضمان المثلي بمثله كيف يكون؟ الأشياء إما أن يكون لها مثل أو ليس لها مثل، الأشياء إما أن يكون لها مثل فحينئذ تضمن بالمثل، أو ليس لها مثل فتضمن بالقيم. لكن قضية المثلية فيها قولان للعلماء، من أهل العلم من يقول يجب رد المغصوب وإلا فالقيم ولا ينتقل إلى المثلية، والقول الثاني أنه يتدرج على حسب ما يفعل المصنف، يقول يجب رد المغصوب، فإن لم يمكن رد المغصوب انتقلنا إلى المثل وإلا فالقيم، وهذا القول الثاني قول جمهور العلماء وهو مذهب الحنابلة، وهذا الذي جرى عليه المصنف. والقول الأول هو قول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ينتقل من إذا لم يوجد إذا لم يمكن رد المغصوب انتقلنا مباشرة إلى القيمة ولا يقول بالمثل، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا، يعني كان عبد فيه شركاء، فأحد الشركين أعتق العبد، أعتق نصيبه من العبد، فحينئذ قال من أعتق شركا أي نصيبا له في عبد قوم له قيمة عبد. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يقوم عليه ولم يذكر المثل، فقالوا إذن إذا لم يمكن رد الأصل المغصوب انتقلنا إلى إيه؟ إلى القيم. خليك معايا بقى، خلاص الشيخ مشي تمام كده. يبقى إذن أخوانا الأول عشان نضمن بالمثل نقول الأشياء إما أن يكون لها مثل وإما أن لا يكون لها إيه؟ مثل. بمعنى إيه؟ هناك أشياء لا يمكن أن يكون لها مثل سنتعرض له. فمثلا لو أن رجلا استولى أو غصب عبدا من مالك ومات هذا العبد تحت يد الغاصب، هل يمكن أن نأتي بمثل هذا العبد تماما فنقول هذا مثل هذا؟ لا يمكن. يبقى هذا شيء لا مثل له، واضح؟ انتقلنا إلى القيمة، سنقوم عليه العبد. يبقى إذا الأشياء إما يكون لها مثل أو ليس إيه؟ أو ليس لها مثل، خلاص كده؟ طيب، وهناك أشياء لها مثل، فمن غصب صاعا من أرز فطبخه وأكل، ممكن نجيبه زي الصاع ده ولا لا؟ نجيبه مثل، نشوف نوع الرز كان إيه؟ وجيد أم رديء وهكذا، فنأت له إذا غصب صاعا رددنا مكانه إيه؟ صاع، يبقى ده ليه مثلي ولا لا؟ تمام. قضية المثلية احنا قلنا إذا لم يمكن رد المغصوب، إذا لم يمكن رد المغصوب الآن يعني عين المغصوب، الآن الرجل ده لما أكل غصب رغيفين من خبز وأكلهما، ممكن أرد أنا الرغيفين دول تاني ولا لا؟ لا مش ممكن أرده، ده في بطنه دلوقتي، خلاص كده؟ هو غصب مثلهم، لا احنا بالآن بنتكلموا في عين المغصوب، ممكن أرد الرغيفين اللي أكلهم ولا لا؟ لا، خلاص؟ فحينئذ أنتقل إلى المثل. إذا لم يوجد المثل انتقلنا للإيه؟ للقيم. لكن قضية المثلية الأول فيها خلاف بين أهل العلم. قلنا القول الأول قول الجمهور وهو مذهب الحنابلة وهو الذي جرى عليه المصنف، أنه إذا لم يمكن رد المثل انتقلنا إلى، إذا لم يوجد العين انتقلنا إلى المثل، فإذا لم يوجد المثل انتقلنا إلى القيم، خلاص؟ تمام. واستدلوا بما حدث من عائشة رضي الله عنها لما أرسلت صفية رضي الله عنها طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، فكسرت عائشة رضي الله عنها الصفحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بإيه؟ بطعام وإناء بإناء، فأرجع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى المثلي، قال طعام بإيه؟ طعام مثل طعام، يبقى طعام بإطعام، يبقى إيه؟ رجع إلى المثلي، قال لها ردي مثل الذي أفسدت وأتلفت، أليس كذلك؟ يبقى إذا رجعنا المثلي، هذا هو الدليل الرئيس عنده عند الجمهور. القول الثاني قالوا لا ينتقل إلى المثلي، بل إما إذا لم نتمكن من رد العين المغصوبة انتقلنا إلى القيمة مباشرة، وهذا مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا كالدليل الرئيس عندهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له من أعتق شركا في عبد قوم عليه قيمة عد، يعني لو أن هناك عبد بين اثنين شركاء فأحد الشريكين أعتق نصيبه في العبد، هل ممكن يجيب له نص عبد مثله؟ إذن يقوم عليه النصف الثاني، هو الآن أفسد عليه ماله، مش كده؟ أفسد على الثاني، والآن العبد هيعتق. طب بما كيف يرد لصاحبه الذي لم يعتق؟ يرد له كيف يرد نصف عبد؟ لا يمكن رد نصف العبد، إذن يقوم عليه العبد. فقالوا رد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى القيمة لا إلى المثل، واضح؟ وطبعا هذا كيف نرد على القول الثاني؟ والقول الأول هو الصحيح، كيف نرد على القول الثاني؟ أولا إما أن نقول أن الحديث الأول عام والثاني خاص، يعني يقال إذا لم يمكن رد العين المغصوبة انتقلنا إلى المثل إلا في حالة العبد، إلا في حالة الإيه؟ العبد، فيكون الكلام من باب قبيل، من قبيل العام والخاص. أو أن يقال، وهذا الوجه الثاني أوجه وعليه بتنبني مسائل كثيرة، أن يقال أن هناك أشياء تضمن بالمثلي وهناك أشياء لا تدخلها المثلية فحينئذ نلجأ إلى القيل. واضح خلنا؟ تمام. يبقى ما جرى عليه المصنف هو مذهب الجمهور أنه ينتقل إذا فقدت العين انتقل إلى المثل ثم القيل. بيقول إذا تلف المغصوب بيد الغاصب بأي وسيلة كانت ولو بغير تعد من الغاصب، سواء كانت بآفة سماوية كما قلنا، وهم يقولون قاعدة أنه يضمن ما كان بأمر الله عز وجل، كما قلنا لو غصب أرض فجاءت ريح عاصف فيها نار أحرقت الأرض والزرع، يضمن الزرع ولا لا؟ يضمن الزرع. طب ممكن واحد يقول لماذا يضمن الزرع؟ هذا الزرع احترق بغير يد منه، لم يتعدى ولم يفرط، لماذا يضمن؟ نقول لأنه في الأصل متعدي، هو تعدى باستلائه على مال الغير في الأول، تمام؟ فصار ضامنا بكل حال. وإحنا المرة الماضية ذكرنا القاعدة العامة أن يد الغاصب ضامنة بكل حال، تضمن العين وتضمن المنفعة. حتى فقلنا لو غصب دارا ولو لم يسكن فغصبها سنة، والآن جئنا نرد الدار إلى صاحبه، فإنه يضمن ما تلف في الدار ثم يضمن المنفعة، يعني يضمن أجرة الدار أو العمارة أو الشقة مدة السنة حتى لو لم يكن ساكنا ولا مستعملا له. يبقى إذن يضمن العين ويضمن المنفعة، هذه القاعدة العامة. واضح أخوانا؟ تمام. فقلنا يضمن بكل حال بمثله إن كان مثلية، إذا المصنف رجع إلى المثل، بمثله إن كان مثلية، إن كان المغصوب مكيلا أو موزونا. يبقى إذا كانت الأشياء الشيء المغصوب مكيلا من جنس المكيلات أو الموزونات أو الأسمان والأذهان وغيرها ضمن بالمثل، يعني يضمنه الغاصب بالإيه؟ بالمثل. المكيلات مثل الحبوب، البر والأرز والذرة والدخن وغيره من الأشياء، والعدس وهذه الأشياء، كل هذه مكيلات. طيب والموزونات مثل القط والحديد والنحاس، فلو غصب قنطارا من القط فاحترقت فجاء فأحرق هذا القنطار أو جاءت النار فأحرقت القط، لا يمكن الآن رد قنطار القط المغصوب، يعني عين القنطار المغصوب، إذا نلجأ إلى المثل. كيف نضمن الأشياء بمثلها؟ ننظر إلى نوعية هذا الشيء المغصوب، فلو كان رز نظرنا إلى نوعية الرز المغصوب ثم إلى درجته من الجودة والرداءة، المهم أن نصل إلى مثله تماما حينئذ ومقداره. فلو كان غاصبا صاعا رددنا له إيه؟ صاع. لو غصب قنطارا من قطن فجاءت النار فأحرقت القنطار، حينئذ ننظر إلى نوعية قنطار القطن هذا والجودة والرداءة والكمية، ونرد له مثلا بمثل، ونرد له إيه؟ مثلا بمثل. تمام. بيقول إن كان المغصوب مكيلا أو موزونا لا صناعة فيه مباحة، لا صناعة فيه مباحة، يصح السلم فيه، يصح السلم فيه. يبقى إذن بيقول يضمن المثلي، يضمن المكيلات والموزونات بمثله، لكن بشرط ألا تكون فيها صناعة مباحة يصح السلم فيه. ما الذي يصح السلم فيه؟ الأشياء اللي صفاتها مضبوطة. وأنت إذا لم يكن للشيء المغصوب صفات منضبطة كيف تنظر، كيف ترجع الأمر إلى المثلية؟ احنا اشترطنا إزاي هرد الأمر إلى المثلية؟ أن أرده بصفات. يبقى لابد أن يكون الشيء المغصوب حتى أضمنه بالمثل أن يكون، أن تكون صفاته إيه؟ منضبطة. وإحنا أخذنا مما يصح السلم فيه أن تكون الصفات إيه؟ منضبطة. انضباط صفات المسلم إيه؟ فيه. إذا لم يمكن انضباط الصفات، إذا لم تكن الصفات منضبطة لا يمكن السلم فيه ولا يصح السلم، وبالتالي لا يمكن رد المثلية. واضح؟ طيب إذا خرج بقوله لا صناعة فيه مباحة، ما لو كانت فيه صناعة مباحة، وسيأتي الكلام عليه. واضح؟ ويصح السلم فيه إشارة إلى انضباط الصفات. يبقى لو صفاته مضبوطة منضبطة أمكنني أن أرده مثلا بمثل. سواء تماثلت أجزاؤه أو تباينت، سواء أجزاء هذا الشيء المغصوب مع المسك كانت متماثلة مثل بعضها تماما أو متباينة يعني بينها فرق كالأسمان. ما هي الأسمان؟ الأسمان الذهب والفضة، والذهب والفضة إما أن يكون سبيكة سبائك أو يكون حليا أو يكون نقدا مضروبا، واضح؟ فيكون حليا إذا يصاغ مثلا حلي كالأساور والقلائد وغيرها، أو يكون فيه منفعة النقد فيضرب فيه النقود المضروبة فيكون من الذهب دنانير ومن الفضة دراهم، واضح؟ ويكون سبيكة وهو ما يعرف لحفظ الأسعار في الأسواق اللي هو اقتصاد الدول، إنما بيحول الذهب والفضة إلى سبائك، وهذه التي تمثل ميزانية الدولة وتعتبر في مسألة ارتفاع وانخفاض الأسعار، واضح خلنا؟ فإما أن يكون حليا أو سبيكة أو نقدا دراهم للأسمان وغيره. يقول كالأسمان ولو، اتفقنا كلمة لو تعني ايه؟ خلاف، خلاف عند الحنابلة. ولو نقرة او سبيك، والنقرة هي القطع المذابة من الذهب والفضة. الان بيتكلم على الاسماء بيقول انها تضمن بالمثل ولو نقرة اللي هي سبيكة مذابة او ذهب مذاب او سبيك. السبيكة اتفقنا اللي هي ايه؟ اللي هو الذهب الخالص الذي يحفظ لارتفاع وانخفاض الايه؟ الاسعار في الاسواق، الذي يمثل ميزانيه الدول. فيقول هذه الاشياء تكون مثليه ام بالقيمه؟ مثليه، احنا الان بنتكلم في المثليه. خلاص؟ يبقى اذا ما كان مكيلا او موزونا، فمثلا لو كان بر او شعير او ذره او عدس او حديد او نحاس او قطن او غيره، كل هذه الاشياء تضمن بالمثل بشرط انضباط ايه؟ صفاتها، ان يصح السلم فيه. وقول يصح السلم فيه اشارة الى انضباط الصفات، ان تكون ايه؟ منضبطة الصفات، ولا صناعة فيها مباحة، سيأتي الكلام عليه. بيقول وكالحبوب من بر او ارز او دخن، والدخن حب نبات عشبي يكون له حب صغير كحب السمسم، كحب السمسم أيضا يطحن ويصنع منه الخبز وغيره، وزرة وعدس وباقي اللاء اللي هو الفول ونحوها. وكالأدهان من سمن اللي هو السمن، والشيرج اللي هو دهن السمسم، واضح؟ تمام. وهو دهن أبيض، والزيت هذا كله يضمن بالمثل. وكذا سائر المائعات، والثمار التي تجب فيها الزكاة، كل هذا يضمن بالمثل بشرط انضباط الصفات. والثمار التي تجب فيها الزكاة كتمر وزبيب وبندق ولوز ونحوه، وتقدم ذكر كل هذه الأشياء التي تجب فيها الزكاة في كتاب الزكاة. بيقول وتقدم بيان المكيلات والموزونات في الربا مفصلة، المكيلات والموزونات اللي احنا ذكرناها، فيضمن ذلك بمثله، اتفقنا؟ خلاص. بدأ سيفرع على هذه المسألة اللي احنا قلنا أن المكيلات والموزونات تضمن بمثلها بشرط انضباط الصفات، سيفرع عليه. ما إذا كان التلف وقت الغصب أو لم تتغير صفات المغصوب وقت التلف عن حين الغصب أو تغيرت صفات المغصوب، واضح؟ يعني مثلا غصب زيت أو ذرة ثم أتلف عين المغصوب فلا يمكن رد، واضح؟ الذرة غصب الذرة ثم وظل معه ثلاثة أشهر ثم بعد ذلك أتلف هذا الذرة فلا يمكن رد عين الذرة، واضح؟ لكن في خلال الثلاثة أشهر لم يتغير الذرة. مثال آخر، أتلف استولى على سيارة، غصب سيارة وظلت معه سنة. السيارة دي أخوانا كان ثمنها مثلا حينما غصبها 100,000، ظل يستعملها سنة كاملة، نزل قيمة السيارة باستخدام أو باستهلاك الغاصب لها 20,000، صارت الآن تساوي كم؟ 80. بعد سنة صدم السيارة فأتلفها، لا يمكن أن نأتي بمثل هذه السيارة، كانت مصنعة بطريقة معينة، لا يمكن أن نأتي بمثله، لا يمكن أن يأتي بمثله، أن نأتي بمثله، واضح بهذه الصورة. طيب الآن صار عندي، هل نضمنه بوقت التلف أم بوقت الاستيلاء والغصب؟ يبقى إذن هو يريد أن يتكلم أنه الآن غصب سلعته وبعد فترة تلفت في يده، هل نعتبر وقت التلف أم نعتبر وقت الغصب؟ خلاف. تمام. يقول فيضمن ذلك بمثله إن كان حين التلف باقيا على أصله، أي حالة، أي حاله حين الغصب. هذه مسألة، لم يتغير المغصوب وقت التلف عن وقت الغصب، يبقى إذن سيضمن بمثله الموجود، أمكن رد المثل، سيضمن بهذه المثلية خلاص. لكن لو تغيرت صفته وقت التلف عن وقت الغصب، قال يخير المالك، يخير المالك، هل نرد له المثل وقت الغصب أم وقت التلف؟ يخير المالك، يخير المالك ولا الغاصب؟ يخير المالك. الحالة الأولى بيقول إن كان حين التلف باقيا على أصله، أي حاله حين التلف. قال أحمد في رواية حر ما كان من الدراهم والدنانير أو ما يكال أو يوزن فعليه مثله. خلاص، ليه؟ لأن الصورة لم تتغير وقت التلف عن وقت الغصب، يبقى يضمن بالمثل، لأن المثل أقرب إلى المنضبط من القيم. مش احنا قلنا أنه يضمن أولا بالمثل، فإن فقدنا المثل لجأنا للقيمة. طب أنه أقرب إلى حال المغصوب، المثل ولا القيمة؟ المثل. بيقول لأن المثل أقرب إلى المنضبط من القيم لكونه مماثلا له من طريق الصورة والمشاهدة. غصب صاعا من أرز، من رز، رددنا له صاعا من رز، نفس الهيئة، نفس النوع، نفس الجودة ونفس القدر، أليس هذا أشبه بما لو تكلمنا عن القيمة؟ ده أقرب. فيقول أن هذا المثل أقرب إلى المنضبط لكونه مماثلا له من طريق الصورة والمشاهدة والمعنى، أي المقصود بخلاف القيمة، فالقيمة ليست شبه، فإنها مماثلة من طريق الظن والاجتهاد. لما فقدنا أن نأتي بمثل المغصوب لجأنا إلى القيم، لجأنا إلى القيم، يعني سنقوم، نقول هذا الكوب الذي لا نجد له مثل يسوي كام، هذا معنى القيم. فأنه أقرب إنك تأتيه بكوب كهذا الكوب أم تقول يساوي 10 جنيهات، أن تأتيه بمثل، فإذا جئناه بمثله كان هذا أقرب من حيث النظر والمساواة، وإذا قلنا يساوي كذا فهذا أقرب من حيث الظن والاجتهاد. فقدم ما طريقه المشاهدة كالنص، فإنه لما كان طريقه الإدراك بالسماع كان أولى من القياس لأن طريقه الاجتهاد. يبقى دي الصورة الأولى، إذا تلف ولم تتغير صفته وقت التلف عن وقت الغصب، إذن له صورة واحدة، سنأتي له بالمثل، سنضمنه المثل. طب انت غيرت صفته، وهذا المثال الثاني، انت غيرت صفته، اي تغيرت صفة المغصوب، بيقول كرطب سار تمرة، غصب رطب، بعد فترة الرطب هذا تحول الى ايه؟ الى تمر. طيب حينما نرد المثل، نرد تمر ام نرد رطب؟ كذلك غصب سمسم، فبعد فترة هذا السمسم تحول إلى شريد، ده شيرد، تحول إلى ده، هل نرد له شيرد مثلا بمثل؟ هل نرد له شيرد أم نرد له السمسم؟ كذلك غصب أي أشياء أخرى، يبقى نرد أي الحالتين يخير المالك. طب لماذا يخير المالك؟ لأنه كان يملك الرطب ويملك التمر، هو غصب الرطب، مش ده كان ملك الملك؟ ولما وما زال هذا الملك وإن كان تحت يد الغاصب ما زال ملكا لمن؟ لصاحبه الأصل. فالمالك يقول أنا أريد رطب مكان الرطب، تأتوني بالمثل، ائتوني برطب مكان الرطب الذي غصبه، أو ائتوني بتمر مكان الرطب الذي غصبه، لأنه في الحالتين ملك لمن؟ لصاحبه. فإن تغيرت صفته أي المغصوب كرطب، صار وقت التلف تمرا أو سمسما، صار بعد الغصب شيرجا، ضمنه بتشديد الميم، يعني ضمنه المالك الغاصب ونحوه بمثل أيهما أحب، إن أحب أن يرد له رطب رد له رطب، وإن أحب أن يرد له تمر رد له إيه؟ تمر، لأن المالك يملك الرطب والتمر بكل حال، لأنه لا يثبت للغاصب ملك بأي حال، واضح؟ فالمالك الآن مخير، إما أن يقول أنا أريد تم أو يقول أنا أريد رطب. بيقول فإن شاء ضمنه رطبا وسمسما باعتبار حال الغصب، وإن شاء ضمنه تمرا وشيرجا باعتبار حال التلف. ما زال في الكلام على المثلية، يقول والدراهم المغشوشة الرائجة مثلية. الدراهم اللي هي من إيه؟ الدراهم من فضة، والدراهم المغشوشة وهي التي عليها نسبة من غير الفضة كنحاس مثلا، لكنه يقول والدراهم المغشوشة الرائجة مثلية، أي تضمن بإيه؟ بالمثل. الدراهم المغشوشة الرائجة، فخرجت بها الدراهم المغشوشة غير الرائجة، بمعنى لا، لو أن السلطان أمر بمنع تداول هذه الدراهم فصارت رائجة أم غير رائجة؟ غير رائجة، واضح؟ يعني لو حكم السلطان قال هذه الدراهم لا يتعامل بها الناس صارت غير رائجة، سواء ما زال الناس يتعاملون بها أو أمسكوا عن التعامل، لأنها بكل حال صارت إيه؟ غير رائجة، ساقط. يبقى لا تضمن بالمثلية، إنما قال والدراهم المغشوشة أي التي عليها نسبة من غيره الرائجة مثلية، فخرج به ما لو منع السلطان مثلا من استخدام دراهم معينة كانت وقد غصبها، إذن لا تضمن بالمثلية إنما تضمن بإيه؟ بالقيمة، تضمن بالقيمة. هذه الدراهم المغشوش عليها نسبة من غير الفضة، عليها مثلا النحاس حتى تضرب دراهم، واضح؟ تضمن بمثلها وينصر إلى التماثل عرفا. طيب هذه الدراهم قد لا نعرف نسبة النحاس الموضوع في الدرهم، مش كده؟ هذه النسبة مثلا لو قلنا 3%، وقد تكون دراهم أخرى النسبة فيها 2%، فهل ننظر إلى هذه القيمة اللي هو القيمة المغشوشة في هذه الدراهم، أم تكون هذه الأخلاط غير مقصودة؟ لو قلنا أن هذه الأخلاط غير مقصودة، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، لو قلنا أن هذه النسبة اللي هي من النحاس تضاف على الدراهم غير مقصودة، إذن نقول الدراهم المغشوشة الرائجة مثلية، ولا ينظر حينئذ لنسبة النحاس، نقول أنها غير مقصودة في التبادل، واضح أخوانا؟ هذه الدراهم الفضية حتى تضرب نقودا بيضاف عليها بعض نسبة من المعادن الأخرى كالنحاس، هذه النسبة محددة معروفة أم غير معروفة؟ غير معروفة. فلو غصب 100 درهم وكانت نسبة النحاس الموضوعة فيه 3%، وانت جئت الآن تقول مثل بمثل ترد له دراهم، وانت لا تعرف النسبة الزائدة من المعدن على الدرهم على الفضة هل هي مثيلة للمغصوب ام لا، وصلت؟ قد تكون التي تقول أنت بالمثلية فيها نسبة فيها أقل أو أكثر، فحينئذ لم تعد نسبة الفضة المثلية كالتي غصبها الغاصب، فيقولون هذه النسبة هي نسبة المعدن التي أضيفت إلى الفضة غير مقصودة، وبالتالي لو غصب 100 درهم من الفضة فيرد مثله 100 درهم من الفضة، ولا ينظر للمعدن المضاف اللي هو المغشوش، لا ينظر له لأنه غير مقصود في التبادل، إنما أضيف فقط من أجل الصناعة. واضح؟ وهذا هو، هذه المسألة فيها خلاف لكن هذا هو الصحيح. يقول: والدراهم المغشوشة الرائجة مثلية، يعني تضمن بالمثل، فلو أن رجل غصب من رجل 100 درهم فإنه يرد بدلها 100 درهم فيضمن بالمثل، لأن أخلاطها، الأخلاط هي نسبة النحاس، النحاس اللي تكلمنا عنه، غير مقصودة، وكذا الفلوس، وكذا الفلوس. فحينئذ لو غصب 100 درهم يرد مكانه 100 درهم حتى لو نسبة الفضة كانت أقل من غيرها نتيجة المعدن المضاف، لأن هذا المعدن غير مقصود فلا ينتبه له. تنبيه: احنا الآن بنتكلم فيما يضمن بالمثل. بيقول: يستثنى من ضمان المثلي بمثله الماء في المفازة. المفازة جمع مفاوز، وهي من الفوز والسلام، وهي الأرض المهلكة التي لا ماء فيها، وأطلقوا عليها المفازة من باب إيه؟ من باب قول، أو يعني أنهم من باب التفاؤل، يعني أنه ينجو من الأرض التي فيها الهلك، فقالوا مفازة من باب الفوز أنه سيسلم منها، كما كانوا يقولون على المريض يقولون إيه؟ سليم مثلا. فالمفازة هي الأرض التي لا ماء فيها، وغالبا أرض مهلكة. فلو أن رجلا غصب من رجل ماء من هذه الأرض التي لا ماء فيها، ثم جاءوا إلى البرية أو إلى المدينة، فحينئذ يرد مثل الماء أم يرد القيمة؟ غصب 100 لتر من أرض لا زرع فيها ولا ماء، أرض مهلكة، ثم لما قلنا له رد المثل، أراد أن يرد المثل، هل الماء في أرض المفازة التي لا زرع فيها ولا ماء تساوي رتل الماء هناك، يساوي رتل الماء هنا؟ لا يساويه. إذن هذا لا يضمن بالمثل، إذن هذا لا يضمن بالإيه؟ بالمثل، إنما يقوم بالقيمة. يقال لتر الماء في هذه المفازة وأرض الهلك يساوي كم؟ لا يلجأ فيها إلى المثل. لماذا؟ للفرق بين المكانين. فلا يضمن الماء في المفازة بمثله في البرية لاختلاف المكان والحاجة إليه، فأرض لا ماء فيه كم يساوي الماء فيها؟ يساوي كثيرا. إذا لما رجعنا إلى أماكن العمران لا نقول يرد مثل الماء الذي، أو يرد مثل الماء الذي غصبه، لا، لاختلاف الحاجة إليه واختلاف المكان. فقال: يستثنى مما ذكرناه الماء في المفاز، يخرج من هذا لا يضمن بالمثل إنما يضمن بالقيمة. لماذا؟ لاختلاف حاجة الناس إليه في المفازة ولحاجة المكان، يبقى لاختلاف المكان والحاجة إليه. بيقول: وينبغي أن يستثنى من ضمان المثلي بمثله الماء في المفازة، فإنه يضمن بقيمته في البرية، ذكره في المبدع وجزم به الحارسي. يبقى أيضا مما يفرق أو مما يستثنى من ضمان المثلي بمثله الماء في المفازة عن الماء إذا رجعوا إلى العمران. وأيضا يقول المصنف: وأيضا يؤيد ما قال إن الماء في المفازة والأرض المهلكة يختلف عن الماء في دار العمران. يقول: ويؤيد هذا أنهم قالوا لو أن رجلا يملك ماء في المفازة ومات هذا المالك ومعه صاحب له لا يملك ماء، فحينئذ ييمم هذا الرجل، ييمم الرجل الذي مات لصاحب الماء ويضمن الماء لأهله لأنه يحتاج إليه لشربه، ويؤيده ما قالوه في التيمم. قالوا وييمم رب ماء ماء، يعني صاحب الماء الذي مات، نلجأ إلى أن ييممه مع أنه يملك الماء الذي يغتسل أو يغسل به، لكن هذه أرض مفازة وهلكة، وربما صاحبه لو غسله بمائه مات عطشا، فحينئذ يضمن بالمثل أم بالقيمة؟ يضمن بالقيمة، يعني إذا رجعوا ضمن لأولاد للورثة ضمن لهم الماء بالقيمة لا بالمثل، لا يرد لهم الماء بالمثل إنما يرد لهم الإيه؟ القيمة. لماذا؟ لاختلاف المكان واختلاف الحاجة إليه. بيقول ويُيمم رب ماء مات لعطش رفيقه ويغرم قيمته مكانه لورثته، يبقى يغرم قيمة هذا الماء فين؟ يغرم بمكانه في الفلاه في المفازة، بقيمته في المفازة أم في الأرض التي يملكون أم في دار العمران؟ في دار المفازة. فيقال هذا الماء الذي استخدمه لشربه وحاجته يساوي كم في المفازة؟ يقولون اللتر يساوي 100، واللتر في هذه الأرض يساوي جنيه واحد، فحينئذ يغرم أو يقوم عليه الماء بقيمته في المفازة لا بقيمته في العمران. وإن أعوز المثل، هذه مسألة أخرى، إبا انتقل الآن، انتهى من الكلام على ضمان المثلي بمثله وسينتقل إلى الضمان بالقيمة، سينتقل إلى الضمان بالقيمة. بيقول وإن أعوز المثلي، وإن أعوز المثل قال في المبدع في البلد أو حوله لعدم أو بعد أو غلاء فعليه، أي على الغاصب. خليك معي بقى شوي قبل ما ننتقل إلى الضمان بالقيمة، كيف يتعذر وجود المثل؟ احنا قلنا لا ينتقل إلى القيمة إلا إذا فقد المثل. يتعذر وجود المثلي إما حقيقة وإما حكما وإما شرعا، إما حقيقة وإما حكما وإما شرعا. فلو غصب إناء من الأواني، هذا الإناء صنعه حداد، ليس كالأواني التي عندنا الآن تصنع في قوالب معينة، فيمكن إذا غصب إناء معينا أن تجد لهذا الإناء مثل، لكن قديما كانوا يصنعون أواني لا يجدون لها مثل، فهذا الإناء المغصوب لا نجد له مثل حقيقة، لا نجد له إيه؟ مثل حقيقة. غصب إناء ثم أتلف هذا الإناء، بحثنا عن مثل لهذا الإناء، عن مثيل له، لم نجد. لماذا؟ لأنه صنع بطريقة معينة لا تجد لها مثل، صنعه حداد معين بطريقة معينة لا تجد لهذا الإناء مثل. يبقى إذن تعذر وجود مثل هذا الإناء حقيقة، واضح؟ طيب، أما تعذر مثله حكما فلو أنه أتلف شيئا معينا، لكن بحثنا هل نجد لهذا الشيء مثل، فلم نجد له مثلا، إما أن يكون هذا المثل غالي الثمن جدا وجدنا له مثل لكنه غالي الثمن جدا لا يمكن للغاصب أن يشتريه، فله مثل حقيقة لكنه لا يمكن أن يشتري له هذا المثل، إما لبعده وإما لغلائه جدا، فهو موجود حقيقة مفقود حكم، فهو موجود في الحقيقة له مثل لكن لا يمكن للغاصب أن يتحصل على هذا المثل حتى يقال رد له مثل هذا الشيء المغصوب، واضح؟ يبقى إذن لا يمكن رد مثل هذا الشيء المغصوب حكما، لا يمكن رد. لماذا؟ إما لبعده، لا يمكن للغاصب أن يتحصل على مثل، أو لكونه غالي الثمن جدا أضعافا مضاعفة فلا يمكن لهذا الغاصب أن يرد مثل، فهو موجود حقيقة له مثل حقيقة، لكن حكما ليس له مثل. أو يتعذر وجود المثلي شرعا، فمن غصب خمر ذميا، على القول على من يقول أن خمر الذمي يضمن بالقيمة، خليك معي، فنقول قد يتعذر غصبها، قد يتعذر رد هذا المثلي شرعا. كيف ذلك؟ نقول من غصب خمر ذمي، فبعض أهل العلم قال يرد على مذهب من قال إن، فعلى قول من قال إن من غصب خمر ذمي رده، على قول، خليك معي سيبك من السماعة، فنقول لا يمكن رد هذا المثل شرعا. كيف ذلك؟ نقول من غصب خمر ذمي، فعلى مذهب من يرى أن من غصب خمر ذمي يضمنه، هل يمكن أن يرد له مثل هذا الخمر ولا لا؟ موجود ولا لا؟ موجود، لكن ممكن أن يرد هذا الخمر ولا لا؟ شرعا لا، لأن المسلم ممنوع من شراء الخمر. غاصب، رجل غصب خمر ذمي، فعلى قول من قال إن خمر الذمي مضمون، هل يمكن للغاصب أن يرد هذا الخمر؟ يعني يشتري له خمر ويرده؟ لا. إذن هذا موجود حقيقة لكن شرعا ممنوع. يبقى هذه ثلاث حالات لا يمكن فيها رد المثلي، إما حقيقة يتعذر وجود المثلي، إما حقيقة أو حكما أو شرعا. فإذا تعذر رد المثلي انتقلنا إلى القيم، بيقول فإن أعوز المثل، يعني لم يوجد المثل، سواء وجد حقيقة لكن لا يمكن رد بجهة الشرع أو بجهة الحكم، أو لا يمكن أو لم يوجد حقيقة، إن أعوز المثل يعني لم يوجد، سواء في البلد، لم يوجد في هذا البلد أو حوله، لعدم كما تكلمنا أو بعد، يبقى موجود حقيقة لكن للبعد كأنه إيه؟ غير موجود حكما، واضح؟ أو غلاء أيضا موجود حقيقة لكن لغلاء ثمنه جدا لا يمكن رد مثله، واضح؟ فعليه أي على الغاصب ونحوه قيمة مثله. يبقى رجعنا إلى القيمة، قالوا لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، واضح؟ فلو أنه غصب ما يساوي 100، فوجدنا قيمة هذا المغصوب 100,000، فرجعوا إلى قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، فقالوا لو أن ثمن المثل مرتفع جدا على الغاصب فهو موجود حقيقة لكنه إيه؟ حكما. بنقول فإن انتقلنا إلى القيمة، كيف نقوم الشيء بقيمته؟ كيف رجعنا أو علمنا كيف يمكن أن نرجع إلى المثلي؟ فنرد المثل، نظرنا إلى النوع، ونظرنا إلى الجودة والرداء، ونظرنا إلى الكمية، فقلنا من غصب صاعا من رز نظرنا إلى نوعية هذا الرز وإلى جودته ورداءته وإلى كمية الرز، فمن غصب صاعا رددنا مكانه إيه؟ صاعا مثلا بمثل. طب القيمة كيف نقومه؟ كيف نقومه؟ نقوم، ننظر إلى قيمة الشيء المغصوب، ننظر إلى قيمة الشيء المغصوب، ويقومه أحد أهل الخبرة، أصحاب الخبرة هم الذين يقومون هذا الشيء. طيب هل يقوم هذا الشيء وقت شرائه؟ فلو أن رجلا غصب سيارة من صاحبه، غصب سيارة من صاحبه فاستغل هذه السيارة سنة كاملة، ثم صدم السيارة بعد فترة فتلفت هذه السيارة، ولا يمكن أن نأتي له بمثل هذه السيارة، كانت مصنعة بطريقة معينة فلا يمكننا أن نرد له مثل هذه السيارة، حينئذ سنلجأ إلى القيمة. طيب، على أي أساس سنقوم هذه السيارة؟ هل سنقومها وقت الشراء؟ فلو أن صاحبها كان قد اشتراها ب100,000، استخدمها سنة أو سنتين ثم غصبها الغاصب، فوقت الغصب كانت تساوي 80,000، يبقى عندنا وقت الشراء ووقت الغصب. استغلها الغاصب سنة واستعملها سنة ثم صدمها فتلفت على وجه لا يمكن أن نأتي لصاحبها بمثلها، يبقى حينئذ صار عندي وقت شراء ووقت غصب ووقت تلف. تمام؟ نضمن الغاصب بأي قيمة؟ بقيمة الشراء؟ وهذا القول ضعيف، هذا أحد الأقوال لكنه ضعيف. هل بوقت الغصب أم بوقت التلف؟ حقيقة هناك قول ثالث، وهم أننا ننظر إلى أعلى القيمتين، أعلى القيمتين. فهو لما غصبها كانت تساوي 80، استعملها سنة فنزلت مثلا إلى 50، نزلت إلى 50 فصدمه، إذن عندي وقت التلف تساوي 50 ووقت الغصب تساوي 80. لكن هناك أشياء ممكن وقت التلف تساوي أعلى من وقت الغصب، فمن غصب مثلا جواهر معينة أو ذهب، فلما غصب الذهب كان يساوي 100، غصبه وهو يساوي 100 فارتفعت الأسعار، وقت التلف كانت تساوي 200. يبقى ليس شرط أن وقت التلف يكون دائما أقل من وقت الغصب، لأجل هذا قالوا أننا ننظر إلى أعلى القيمتين فنضمن الغاصب أعلى القيمتين سواء وقت التلف أو وقت الغصب. يبقى قلنا وقت الشراء هذا اللي هو شراء صاحبها هذا القول ضعيف لا ينظر إليه، لكن يبقى عندنا إما وقت الغصب وإما وقت التلف وإما أعلى القيمتين، وإما أعلى القيمتين. والقول الثالث هو الأقوى، أننا ننظر إلى أعلى القيمتين، فإن كانت القيمة وقت التلف أعلى ضمنه بوقت التلف، وإن كانت وقت الغصب أعلى ضمنه بوقت الغصب، وهذا فيه ردع للغاصب وصيانة لأموال الناس وحقوق الناس، لأننا ضمنه بأعلى القيمتين. واضح؟ يبقى إذن يضمن بالقيمة، لكن ينظر أهل الخبرة إلى هذا الشيء كم يساوي فيضمنونه بالقيمة إذا لم يوجد المثل. بيقول فإن أعوز المثل، قال في المبدع في البلد أو حوله لعدم أو غلاء أو بعد أو غلاء، فعليه أي على الغاصب ونحوه قيمة مثله، أي قيمة المغصوب، قيمة المغصوب، لأنه أحد البدلين، فإذا لم يوجد المثل انتقلنا إلى القيمة، فوجب عند تعذر أصله كالآخر، أي وجب عند عدم وجود عين العين المغصوبة وجب رد المثل، فإن لم يوجد المثل وجب رد القيمة يوم إعوازه أي المثل، لأن القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل، فاعتبرت القيمة حينئذ كتلف المتقوم في بلده أي في بلد الغصب، لأنه مكان الوجود. يقول فلو قدر، يبقى احنا ضمناها القيمة، سيفرع على هذه المسألة بعض التفريعات. بيقول فلو قدر الغاصب ونحوه على المثل بعد تعذره، أي قبل أداء القيمة لا بعده، لزمه المثل. غصب سيارة، بحثنا وهم يبحثون لم يجدوا لها مثل، قالوا بكم هذه السيارة التي أتلفها؟ تساوي 50,000. قبل أن يدفع 50 ما زال البحث جار عن مثل له، فوجدنا لها مثل وقد قومت عليه، لكنه لم يدفع القيمة بعد، فهل يدفع القيمة أم يرد المثل؟ يرد المثل لأنه الأصل، ونحن ما انتقلنا إلى القيمة إلا بعد فقدان الإيه؟ المثل، بعد فقدان المثل. فلو قدر الغاصب على المثل ولو بعد أن قومت عليه السلعة المغصوبة، حينئذ يجب عليه المثل ولا يلجأ إلى الغصب ولا يلجأ إلى القيمة، لأنه الأصل يعني المثل. وقد قدر عليه قبل أداء البدل حتى ولو كان ذلك بعد الحكم عليه بأداء القيمة، كالمأمور بالتيمم عند ضيق الوقت وفقد الماء إذا قدر عليه قبل انقضاء الصلاة. لو أن رجل في فلاة لا يجد الماء، أرض صحراء لا يجد ماء، ليس على ماء وليس معه ماء، فتيمم للصلاة. قد يكون جماعة خرجوا يبحثون عن ماء وسيخرج عليه الوقت فتيمم للصلاة، بعدما تيمم وشرع في صلاته أو قبل أن يشرع في صلاته جاء أصحابه بالماء، حينئذ يجب عليه أن يتوضأ بالماء لا أن يتم صلاته بالإيه؟ بالتيمم، لا أن يتم صلاته بالتيمم. أما المتيمم قبل أن يبدأ في صلاته فهذا على قولا واحدا أنه يرجع إلى الوضوء، أما إذا شرع في صلاته فقولان للعلماء هل يتم صلاته على الوجه المأذون فيه، يعني هو دخل الصلاة، دخل في الصلاة بالتيمم هذا هو الوجه المأذون له لأنه لم يجد الماء، هل يتم صلاته أو يخرج من الصلاة لأنه وجد الماء؟ قولان للعلماء، الأولى أن يخرج من صلاته ليتيمم لأنه وجد الماء، إلا إذا يخرج من صلاته للوضوء ليتوضأ بوجود الماء، إلا إذا ضاق عليه الوقت جدا، إلا إذا ضاق عليه الوقت جدا. طيب، لكن لو كان، نرجع إلى مسألة الغصب، لو أننا بحثنا عن مثل هذه السيارة فلم نجد لها مثل، قومناها عليه ب50,000 فدفع ال50,000 وانتهت القصة، ثم وجد مثلا لهذه السيارة، هل يلزمه حينئذ أن يسترد القيمة أو هل يلزم المالك، هل للمالك حينئذ أن يقول لا أنا أريد المثل وقد قبض القيمة أم لا؟ يقول المصنف رحمه الله: وإن قدر على المثل بعد آداء القيمة لم يرد القيمة، يعني المالك ليأخذ المثل لأنه استقر البدء، يعني بحثنا عن مثل هذه السيارة لم نجد، بحث أسبوع وأسبوعين وثلاثة وشهر لم يجد لهذه السيارة مثل، قومنا عليه السيارة التي تلفت تحت يده، تحت يد الغاصب، بكم؟ ب50، دفع ال50 خلاص انتهت القصة. ثم وجدوا بعد أسبوع وجدوا سيارة مثل التي تلفت تماما، المالك حينئذ يقول خذ ال50,000 أنا أريد السيارة، هذا هو الذي يتكلم عليه. فيقول ليس للمالك أن يرد القيمة بعدما أخذها ويقول أنا أريد المثل. لماذا؟ يقول وإن قدر على المثل بعد أداء القيمة لم يرد المالك، لم يرد القيمة ليأخذ المثل، لأنه استقر البدل اللي هو القيمة بدل المثل، كمن وجد الماء بعد الصلاة. يبقى رجل دخل في الصلاة أو رجل بحث عن ماء ليتوضأ لم يجد الماء، تيمم ودخل في صلاته وانتهى من صلاة، هذا الرجل صلى على الوجه المأذون له شرعا أم لا؟ صلى ثم وجد الماء بعد ذلك، هل يلزمه أن يعيد الصلاة؟ لا يلزمه أن يعيد الصلاة. كذلك هذا الرجل بحثنا له عن مثل بعدما تلفت العين المغصوبة، بحثنا له عن مثل لم نجد مثل، أعطيناه القيم كما حكم أهل الخبر، أعطيناه الإيه؟ القيم، وانتهت القضية. ثم وجدنا مثل الشيء المغصوب له، فلا يقول حينئذ أنا أريد المثل وأرد القيم، لأنه كمن من القياس كمن صلى بالتيمم وانتهت صلاته على الوجه المأذون له شرعا. انتقل إلى مسألة جديدة، وهي إذا كان هذا الشيء المغصوب الموزون مصوغا مباحا، يعني فيه صناعة المصوغ مباح، فسيتكلم على مسألتين: ما لو كانت هذه الصياغة مباحة، وما لو كانت محرمة. فمثلا لو صيغ الذهب والفضة في الأساور والقلائد وغيرها، فهذه صناعة إيه؟ مباحة. وقد تصنع منها من الذهب والفضة الأواني فهي محرمة، فهذه صناعة محرمة. سيفرق بين المسألتين وسيتكلم. إذا كانت الصناعة مباحة سيجعل لهذه الصنعة قيمة، أما إذا كانت الصنعة محرمة فلن ينظر إلى القيمة، وسينظر إلى وزن المغصوب لا قيمة المغصوب، بمعنى لا يعتبر الصناعة المحرمة ولا ينظر إليه، أما الصناعة المباحة فسينظر إليها ويقدره. كالتماثيل إن كانت من ذهب أو فضة، أو كذلك الأواني إذا كانت من ذهب أو فضة فإنه حرم الأكل والشرب فيها، وكذلك حرمت صناعتها لأنها من باب سد الذرائع وغيره. فإذا هذه الصناعة إما أن تكون صناعة مباحة فتضمن بالقيمة وتعتبر الصنعة، وإذا كانت الصناعة محرمة فتضمن وزنا لا ينظر فيها إلى الصنعة. لماذا؟ لأن الصنعة محرمة، لأن الصنعة إيه؟ محرمة، فلا ينظر إليها ولا يعبأ به. بيقول: فإذا كان الموزون، احنا تكلمنا على الموزون، ما هو الموزون؟ ها؟ الموزون ها؟ القطن والحديد والنحاس والأسمان والذهب والفضة، كل هذه الأشياء، هذه كلها إيه؟ موزونات. فإن كان الموزون مصوغا مباحا، أي فيه صناعة مباح، بيقول: كمعمول ذهب وفضة، يعني صنعوا الذهب والفضة إلى أساور وخلاخيل ودمالج ونحوها، وكمعمول نحاس ورصاص ومغزول صوف وشعر ونحوه، وكمغزول قطن وكتان وغيره. يبقى إذا نظر إلى كل الموزونات، احنا قلنا الموزونات كالحديد والنحاس والرصاص والقطن الذي جعل منه مغزول الصوف والشعر وكل هذه الأشياء، كل الموزون إذا كانت فيه صناعة مباحة، وكمغزول قطن وكتان، أو كان إبرا تخالف قيمته وزنه بزيادة أو نقص. ما هو التبر؟ التبر هو برادة الذهب والفضة قبل أن يضرب دنانير ودراهم، اللي هو فتات الذهب والفضة، فتات الذهب والفضة. وقيل قالوا أنه خاص بالذهب، وقيل بل يخص الذهب والفضة، وقيل بل يخص كل المعادن على صورة التبر اللي هو الفتات. فيقول: أو كان تبرا تخالف قيمته وزنه بزيادة أو نقص، كل هذا يضمن بقيمته. لماذا لم يلجأ إلى أن يضمن بالمثل؟ مش احنا قلنا الموزونات تضمن بالمثل؟ لماذا قال هنا إذا كانت فيها صناعة مباحة تضمن بالقيمة لا تضمن بالمثل؟ اشترطنا، ما الذي اشترطناه في الموزون؟ ما الذي اشترطناه في المثلية؟ السلق، ها، أن يصح. يبقى لابد من انضباط إيه؟ صفاته، مش كده؟ عشان كده قال: لا صناعة فيه مباح يصح فيه السلم، لأنه من شروط السلم أن تنضبط الصفات. حتى يمكنني أن أرد مثل الذي تلف لابد أن تكون صفاته إيه؟ منضبطة، لما هرد مثل بمثل فلابد أن تنضبط الصفات. هذا المعمول الذي فيه صناعة مباحة قد لا يمكنني أن أضبط صفات، لذلك لجأنا إلى القيمة، لجأنا إلى الإيه؟ إلى أن يضمن بالقيمة. فحينئذ يضمن بالقيمة وينظر فيه للصنعة، فيضمن بالقيمة والصنعة، ينظر فيه للصنعة لأنها مباحة. يقول: لأن الصناعة تؤثر في القيمة، لأن الصناعة إيه؟ تؤثر في القيمة. فلو مثلا عندي ذهب مصنوع بطريقة معينة، أو حديد مصنوع بطريقة معينة، فحينئذ أقدر الحديد على قيمته بهذه الصنعة، وأقدر الرصاص بقيمته بهذه الصنعة، والنحاس بقيمته بهذه الصنعة، فأرد له القيمة باعتبار الصنعة، لأن الصنعة مؤثرة، لأنها صنعة مباحة، لأن الصناعة تؤثر في القيمة وهي مختلفة، أي أوجهها مختلفة. إذا تلف على صورة معينة لا يمكنني أن أرد له المثل، لعله لاختلاف الصنعة، الصنعة تكون مختلفة فلا يمكنني أن أرد المثل، فأضمن حينئذ بالقيمة، والقيمة فيه أخصر. وكل شيء لا يصح فيه السلم يلجأ فيه إلى التضمين بالقيمة، ولا بالمثل، بالقيمة. لماذا؟ لعدم انضباط الصفات. بيقول: وكذا ما لا يصح السلم فيه من جوهر ونحوه، كل هذا يضمن بالقيمة لا يضمن بالمثل. بيقول بقى: فإن كان المصوغ من أحد النقدين، ما النقدان؟ الذهب والإيه؟ والفضة. إذا كان المصوغ من أحد النقدين قوم بالآخر، فلو كان المصوغ هذا من ذهب وأنا سأجعل له قيمة، الآن قلنا سنضمنه بالإيه؟ بالقيمة. طب نضمن ذهب بذهب؟ دخلنا في قضية الربا، فلأجل هذا قال نضمن في النقدين، نضمن الذهب بالفضة. فلو كان التالف من ذهب وأردنا أن نقومه، قومناه بالفضة لا بالذهب، حتى نخرج من قضية الايه؟ الربا، لأن عندنا الذهب بالذهب يشترط فيه الايه؟ التقابض والتماس. طب الذهب بالفضة؟ التقابض فقط، مش كده؟ لا يشترط التماس، لأنني إذا تلف مني، إذا لو أن هذا المغصوب 100 جرام بأي صورة مصنعة بصورة معينة وهي من ذهب، خلاص؟ فلو قدرنا قيمتها من الذهب لكانت ذهبا بإيه؟ فلابد من اشتراط التماس، أليس كذلك؟ لأجل هذا لجأنا أن نقوم الذهب، نقومه بالإيه؟ بالفضة، لأنه لا يشترط حينئذ التماس، بل يمكن أن تقومه بأعلى أو أقل. لا يشترط أن تقول 100 جرام من الذهب ب100 جرام من الفضة، بل ممكن 100 جرام من الذهب ب1000 جرام من الفضة، لا إشكال، المهم يشترط عند الإيه؟ التقابض. لأجل هذا سيقول سيذكر بعد ذلك أن التقابض يكون في محل، حتى نخرج من قضية الربا. فإن كان المغصوب من فضة ضمنه بالإيه؟ بالذهب، يبقى إذن خرجنا من قضية الربا. فماذا لو كان المغصوب محلى بذهب أو فضة؟ فإن كان محلى بذهب قومناه بإيه؟ بفضة، وإن كان محلى بفضة قومناه بإيه؟ كل ذلك خروج أو لنخرج من قضية الربا. واضح؟ تمام. فماذا لو كان محلى بالذهب والفضة؟ قالوا: قومناه بأي منهما، لأنه حينئذ صار قيمة للمتفات، يعني كأنه أو قوم بغيرها، لكن على كلام المصنف يقول أو قوم، قومه بما شاء منهما للحاجة، قومه بما شاء منهما، كأنه قال حينئذ لا ينظر إلى الجزء الذي حلي به المغصوب، كأنه يقول نقومه بذهب أو بفضة حينئذ للحاجة. لماذا؟ لأنه لم يجد مخرج. تمام، صارت كأنها تابعة للإيه؟ للأصل. طيب، يبقى إذن يقول المصنف هذه الصورة العامة لما سيتكلم عليه، يقول: فإن كان المصوغ من أحد النقدين قوم بالآخر، فإن كان المصوغ من ذهب قوم بالفضة، وإن كان من فضة قوم بذهب، لئلا يؤدي إلى الربا فيقوم حلي الذهب بالفضة وحلي الفضة بالذهب. خلاص شيخنا خلص. وإن كان المغصوب محلى بأحدهما، خليك معايا بس، وإن كان المغصوب محلى بأحدهما أي بأحد النقدين قومه بغير جنسه، فيقوم المحلى بذهب بإيه؟ بالفضة، والمحلى بفضة بالذهب، فرارا من الربا. واضح الكلام؟ تمام. وإن كان المغصوب محلى بهما، أي محلى بذهب وفضة، أي بالنقدين معا، قومه بما شاء منهما للحاجة. وكأن حينئذ صارت غير مقصودة، يعني كأنه قيمة الذهب والفضة المحلى بها صارت غير مقصودة. طب أكمل بس المسألة عشان الشقين. وإن كان المغصوب محلى بهما أي بالنقدين معا، قومه بما شاء منهما للحاجة إلى التقويم بأحدهما، لأنهما قيم للمتلفات. هو نظر لقضية الأسمان أنها قيمة، أنها قيم للإيه؟ للمتلفات، فلم يلجأ إلى غيرهما. الله أعلم. نعم نعم، شيخنا بيقول أننا نلجأ إلى أن نقومه بغير الذهب والفضة، كأن نقوم هذا بالنقود بالفلوس، وبالتالي خرجنا من قضية الذهب والإيه؟ والفضة، لأنهما قيم للمتلفات. قلنا الآن صار عندنا قيم للمتلفات، وهو ما في صورة الجنيهات المصرية أو الريالات السعودية وغيرها من الأشياء. وليس أحدهما أولى من الآخر، فكانت الخيرة في ذلك إلى من يخبر التقويم، إلى الذي سيقوم، اللي هو أهل اللي هو المقوم نفسه. وأعطاه أي أعطى الغاصب ونحوه مالك المحلى بهما بقيمته عرضا. بقيمته عرضا يعني إيه؟ ما هو يقوم الذهب بفضة والفضة بذهب، بقيمته عرضا يعني إيه؟ في الحال، مش احنا قلنا يشترط التقابض لا التماثل؟ إذا قوم الذهب بالفضة والفضة بالذهب فيقوم، يقول أعطاه أي يعطي الغاصب للمالك، يعطي هذه القيمة عرضا، أي يعطيها له في الحال، لأنه أخذها من أحد النقدين، لأن أخذها من أحد النقدين يفضي إلى الربا، وكذا لو كان مصوغا منهما تساوي نقدا في الحال، يعني حتى يخرج. إحنا اشترطنا أن الذهب والفضة يشترط فيه إيه؟ تبادل، يشترط فيه التقابض لا التماس، مش كده؟ فإذا يقول بقيمته عرضا يعني بقيمته في الحال، نقدا في الحال. طيب، هذه إذا كانت الصناعة مباحة، فماذا لو كانت الصناعة محرمة؟ ماذا لو كانت الصناعة إيه؟ محرمة. حينئذ لا ينظر إلى الصناعة المحرمة، فيضمن المغصوب بوزنه ولا تقوم فيه الصنعة. بيقول وإن كان المغصوب محرم الصناعة كأواني الذهب والفضة، حينئذ لم نجد لهذه الآنية من الذهب والفضة مثل، سنقوم هذه الأواني وهي من ذهب أو فضة، هل نقومها كأنها آنية الذهب والفضة، أم ينظر إلى وزن الذهب أو وزن الفضة وهذا هو المعتبر، ولا ينظر كونه إناء؟ لماذا؟ لأن صنعة الأواني صارت إيه؟ محرمة أو تماثيل، فحينئذ ينظر إلى القيمة لا ينظر إلى الصنعة التي فيه، لأن الصنعة إيه؟ محرمة. يبقى فرق المصنف بين ما لو كانت الصنعة محرمة وما لو كانت الصنعة إيه؟ مباحة. بيقول كأواني ذهب وفضة وحلي محرم كسرج وركاب ضمنه الغاصب ونحوه بوزنه فقط، يقول لا بصنعته، لأن الصناعة المحرمة لا قيمة لها شرعا، أي لا قيمة لها في الإيه؟ في الشرع. من الذهب والفضة؟ خلاص أخوانا، يبقى إذن بعدها سيبدأ المصنف رحمه الله تعالى في مسألة جديدة، نتوقف إن شاء الله عند هذا القدر، ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وكانت هذه محنة شديدة، الله يحفظك.